بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب، منزل الكتاب سريع الحساب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأولياء والصالحين، الطاهر الأمين، خاتم المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عدد ما أحبه المحبون وسار على نهجه السائرون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه الرحاب الطيبة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، في هذه الأوقات الطيبة يتذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فكل عاقل يعلم أن الله لم يخلق عبثا ولن يتركه سدى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما خلقه الله سبحانه وتعالى ليستكثر بنا من قلة أو ليستغني بنا من فقر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فنهاية العباد ومصيرهم ومرجعهم ومآلهم إليه سبحانه، وسوف يحاسبهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، خير استهلال للقاء الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استفتحنا لقاء الفجر هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة بخير الكلم بالقرآن العظيم، حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك يا ربنا الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك يا ربنا رؤوف ودود تفعل ما تريد. إخوتنا في رحاب الإيمان، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد نبقى مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. سبحان الله والحمد لله ولا

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة عباد الله خضوع وانكسار وتذلل واستغفار واستقالة واعتذار، ابتعاد عن نوازع المعصية ونوازع الشر ومجالس الفتن وسبل الفساد وأصحاب السوء. التوبة صفحة بيضاء وطهر ونقاء وخشية وصفاء وإشفاق وبكاء وتضرع ونداء وسؤال ودعاء وخوف وحياء. التوبة يا عباد الله خجل ووجل وعودة ورجوع وانكسار وخضوع. أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي في سورة الزمر، حيث يقول سبحانه وتعالى: يبشر عباده الصالحين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبشرهم ربهم بأنه يقبل التوبة، لا يقنطوا من رحمة ربهم، فهو القريب السميع البصير الذي يسمع نجواهم ويسمع مناداتهم. فاللهم يا ربنا تجاوز عن سيئاتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إخوتنا في رحاب الإيمان، هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وحتى يقام للصلاة صلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الله رشدي، نستمع الآن إلى تلاوة قصيرة من القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا فنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة خلف فضيلة الشيخ عبد الله رشدي. إخوتنا في رحاب الإيمان، كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، محمد الورداني، حسين جودة من أسرة التخطيط الديني، الزميل محمد حمادة عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، عبد العزيز الجهني، هاني سليمان. هذه تحياتي حمزة المسير، وإلى الملتقى بمشيئة الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.